لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه كلمة وإن كانت ربما تكون يعني أطول من عادة يعني الكلمات، لكن أراها يعني مهمة في هذا الوقت، وأنا كذلك يعني أناشد يعني مشايخنا وإخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى جميعا بأن يعني أن يكونوا بين الناس بأي صورة من الصور، لا سيما في هذا الوقت، هذا الوقت العصيب الذي نعيشه. والكلمة التي أريد أن يعني أقولها عنوانها يدل على المراد منها، عنوانها يدل على المراد منها. عنوان الكلمة: وباء كورونا على هامش قصة قوم سبأ. كلنا يعلم وكلنا نرى ونسمع بين يعني اللحظة والأخرى أخبار كلها محزنة مؤلمة لنفوس المسلمين في كل مكان، وكلنا يعني يرى ما وصل إليه الحال في الأرض من حولنا، وما نزل بالناس من بلاء عظيم. ومن أكبر يعني ما نزل بنا من بلاء هو يعني الحرمان من نعمة يعني الحج والعمرة وزيارة بيت الله الحرام وإغلاق بيت الله الحرام يعني في وجوه المصلين. وكذلك أيضا من هذا الذي نزل بنا يعني ما كان من قرار منذ ساعات تقريبا ب يعني منع الجمع والجماعات هنا في بلادنا في مصر. نعم نحن تأخرنا في بلادنا في مصر عن البلاد الأخرى، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأن يعني يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعني يسددنا إلى ما يحب ويرضى. وإلا الأمر أليم جدا على النفوس في الحقيقة، والمشهد محزن ومؤلم. ويعني لعل الجميع يعني وخصوصا يعني من تعلقت قلوبهم بالمساجد وصلاة الجماعة يشعرون هذا أكثر من يعني غيرهم ممن في الحقيقة لم يكن يعني يهتم بصلاة الجماعة. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. المساجد هذه مفازع المؤمنين، هي يعني ملاذ يعني الصالحين يؤون إليها يعني للخروج من هذه الدنيا المادية يعني التي امتلأت بالفتن في الحقيقة. حتى لا يعني أخرج كثيرا يعني عن يعني الكلمة وأطيل الزمن، فكما أكرر يعني أن عنوان الكلمة يظهر منه المراد: وباء كورونا على هامش قصة يعني قوم سبأ. المراد من الكلمة أن نتعرض لقصة قوم سبأ باختصار، ونريد من ذلك إشارة إلى حالنا الذي نحن فيه، إشارة إلى حالنا الذي نحن فيه. فإني أرى شبها في الحقيقة كبيرا بين حالنا وبين حال قوم سبأ. الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن القصص يعني نحو ثلث القرآن، نحو ثلث القرآن، وهذا لا لأجل أن يتفكه الناس به كقصص ونحو ذلك كما هو حالهم مع قصص الخلق، لا، إنما هذا للعبرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص في القرآن ده عشان الناس تعتبر. والله سبحانه وتعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا في سنن الله في من كان قبلنا. ومن بين ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن هذه القصة، قصة قوم سبأ، هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل من النعم ما يعني عاشوا به في أعلى درجات الرفاهية كما سنرى في التفصيل إن شاء الله. ذكر الله عز وجل يعني هذه القصة في سورة سبأ التي سميت ب يعني القصة سميت نسبة للقصة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا بنعمة الله عز وجل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آيات للخلق يتعظ منها فما بالكم. وأن الله ذكر لنا هذه الآيات ونحن نفعل فعلهم هذا بل أشنع من فعله. إن هؤلاء تبطروا على نعم الله نحن قد تبطرنا على نعم الله بل ونجلب إلى بلاد المسلمين الحرف والكفر والفساد والعري والفجور بكل ألوانه. يعيش أكثر المسلمين حياة الانحراف عن دين الله والإعراض ويعني أسوأ ما يكون من المعاندة مع الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه. فبملخص يعني شديد جدا لهذه القصة، أولا نتعرف على قوم سبأ ونحاول أن نستحضر كذا ونستدعي صورة الحال اللي عليه كثير من بلاد المسلمين، كثير من بلاد المسلمين حتى الفقير منها الآن لو بحثنا في تاريخه كان كويس وكان غني وكان في نعم. والذين هم في نعم من الله عز وجل يوشك أن تزول منهم كما زالت من قوم سبأ بسبب الانحراف والعصيان. فلو نظرنا إلى قوم سبأ وما كانوا عليه من النعم فنجد أن بلادهم كانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كانت بلادهم آية من آيات الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كانت بلادهم فيها من ما يعني أعطاهم الله عز وجل من أسباب المعيشة الهنيئة من الأسباب ما أعطى. كانت الأنهار أو كانت السدود تقام على رؤوس الأنهار عندهم على مداخل الأنهار فحولوا الصحراء إلى جنات فيحاء كما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك جنتان عن يمين وشمال. يعني ما يمشي الإنسان في بلادهم إلا ويجد على يمينه بساتين وخضرة ويجد على شماله بساتين وخضرة. جنتان عن يمين وشمال جنات أرضهم كانت جنات يمشون فيها. نعم الله عز وجل كانت عليهم كثيرة. أجواء صحية عظيمة ورفاهية عظيمة كانوا يعيشون فيها. أجواء صحية عالية جدا حتى يقول الأئمة من أئمة يعني التفسير يقولون إن بلادهم كما ذكر الله عز وجل بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة. يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه: لم يكن يرى في بلدهم حية ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذباب ولا برغوث. انظر بلادهم ما كانش فيها أي نوع من الحشرات، حاجة تشبه الجنة. يمر الغريب ببلدهم وفي ثيابه القمل فيموت القمل لطيب هوائها. هوا نقي جدا، بلادهم نقية تماما. حتى أن اللي يجي من بلد تاني يمر ببلاد لو هو فيه قمل يموت لأنه الجو صحي جدا، خلاص يموت الحشرات فيه التي تأتي عليهم. قال قتادة رحمه الله: كانت المرأة تمر بالمكتل على رأسها فتمتلئ من الثمار مما يتساقط فيه من نضجه وكثرته. المرأة منهم كانت تحط المكتل على رأسها، الزنبيل على رأسها، وتمشي تحت الشجر بس، تمشي تحته بس وهو يتساقط عليها الثمر من طيبه وكثرته. شوفوا انظروا إلى يعني ما كانوا عليه من نعم، كانت طرقهم وأسفارهم سهلة، كانت طرقهم وأسفارهم سهلة، كانوا يمشون في الطرق ما يأخذون معهم زاد. لما كان الواحد منهم ينتقل من مكان من إقليم إلى إقليم داخل بلاد سبأ ما كان يتزود بالطعام والشراب، لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلى ذلك، الطريق كله جنات ما يحتاج إلى التزود، طرقهم سهلة، طرقهم مؤهلة، وفيها أعظم ما يعني يحتاجون. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال بعض المفسرين: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يعني الشام أو بيت المقدس، يعني من سبأ في جنوب الجزيرة العربية لحد الشام، كانوا يمشوا الجزيرة العربية دي كلها اللي هي دلوقتي الجزيرة العربية دي الخريطة بالشكل كده الموجود الحالي، يعني السعودية بطولها كده، كانوا يمشوا الأرض دي كلها بساتين ومزارع، ما يحتاج الواحد منهم وهو مسافر إلى أن يأخذ زاد. لماذا؟ لأنه قرى القرى ظاهرة، يعني ما تنقطع أصلا الحياة، ما فيش صحاري مثلا بين القرى والبلدان، ما فيش، ما تنقطع، ولذلك ما كان يحتاج إلى زاد ولا شيء من ذلك. فانظروا إلى نعم الله سبحانه وتعالى، وصدق الله سبحانه وتعالى: بلدة طيبة ورب غفور. فما كان منهم إلا الانحراف والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: فأعرضوا. فما يعني كان منهم إلا الإعراض عن دين الله والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، وكان هذا بالتدرج، ما فيش حاجة يعني في الغالب بتيجي كده مرة واحدة، وإن كان إحنا ربنا يرحمنا اللي إحنا عايشينه دلوقتي بنشوف تحول مرة واحدة، تحول مرة واحدة من أرض يعني معظمة في نفوس المسلمين، أرض حرمات، أرض مقدسة، فجأة تتحول إلى أرض يجلب إليها المعاصي والمنكرات والكفار والعري ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا أن هؤلاء أعرضوا وبدأوا يحولون ويتحولون ما كان الحال عليه إلى انحراف والعياذ بالله. كان هذا بدأ بماذا؟ بدأ ذلك بالغفلة عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، دي أول الطريق، الغفلة عن الشكر، وكما يقول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان: قال نعطيهم النعم وننسيهم الشكر، نعطيهم النعم وننسيهم الشكر، يبقى عندهم نعم لكن ما يشكروش، ربنا أعطاهم من نعم الله سبحانه وتعالى بعد ما كانوا ما كان عندهم شيء، أعطاهم نعم كثيرة جدا لكن لم يشكروا. فتأتي أول الغفلات تأتي بالشكر، تأتي بالغفلة عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآيات: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فما كان منهم إلا الإعراض. ثم جاء بعد الغفلة الإعراض عن الطاعات واستعمال النعم في المحرمات، بدأوا يستعملوا نعم ربنا اللي أعطاها لهم في المحرمات، المال يستعملوا في المحرمات، المراكب، النعم من المآكل والمشارب والملابس والثياب والأولاد والنساء والأرض، كل شيء يستعملونه والعياذ بالله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم كان بعد ذلك الدرجة الأخيرة، الطرف والعياذ بالله، الطرف المحرم والعياذ بالله، والبطر على نعم الله سبحانه وتعالى، بدأ يظهر فيهم كذلك بعد الغفلة والانحراف عن الطاعات والصلوات والعبادات ونحو ذلك، يظهر فيهم الطرف والعياذ بالله، أموال كثيرة، نعم كثيرة، غفلة، انحراف، يأتي بعد ذلك طرف وبطر على نعمة الله سبحانه وتعالى. ماذا حدث؟ قالوا: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. لقوا نفسهم بيسافروا بين البلاد وبعضها كده بسهولة، والنعم كتير عنده، احلو ايده، احنا بنحسش بالمشقة بتاعت السفر بتاعت زمان قبل ما بلادنا تبقى بالشكل ده، ما ما فيش عندنا كده روح المغامرة زي بيقولوا، ما بنحسش بالسفر، ما فيش مشقة في السفر. ربنا باعد بين أسفلنا، عايزين نعيش كده مغامرات السفر. نعوذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم ربنا أعطاها لهم فاستغلوها في الحرام وطلب المشقة والعنت والعياذ بالله، فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم. كما نرى كثير من المسلمين أموال والعياذ بالله أعطاهم الله عز وجل ونعم، فيجعلونها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، يروحوا يطبلوا ويرقصوا ويعملوا أفلام ويعملوا مش عارف إيه، ويصرفوا آلاف من الملايين بل مليارات كما يقولون، يصرفوها على معاندة الله عز وجل وينفقونها في معصية الله والعياذ بالله. ولذلك هذه سنة الله في الخلق، هذه سنة الله في الخلق، وهي نزول العقوبة، تأتي العقوبة وهي سنة الله عز وجل في الخلق. إذا ازداد انحرافهم وازداد يعني وازدادت معاندتهم لربهم سبحانه وتعالى، فكان ذلك أن بدأ أول ما بدأ الأمر عندهم السد العظيم اللي هو مسمى بسد سبأ، مشهور في التاريخ. هذا السد كان يحجب المياه لخطط زراعية وغيرها ونحو ذلك، فما كان من الله عز وجل إلا أن أرسل على سدهم العظيم، هذا سد سبأ العظيم ده مشهور في التاريخ، أرسل عليه ماذا؟ الجرذان. سبحان الله، الجرذان صارت تأكل في أصل السد، وهم في غفلة، هم في مكان تاني، هم عاملين والعياذ بالله في انحرافه والعياذ بالله وبطره والعياذ بالله وترك الطاعات ربنا سبحانه وتعالى، والجرذان تأكل في السد. فمع الوقت بدأ السد يتهاوى، وهنا أدركوا أن السد بدأ يتهاوى، حاولوا كل المحاولات لأجل أن ينقذوا السد من الانهيار، حاولوا كل المحاولات، لكن عقوبة الله عز وجل قد نزلت بهم وما تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم، سيل العرم ده سيل قوي جدا شديد، أسأل الله العفو والعافية. جاء هذا السيل فهدم سدهم وأفسد كل بلادهم، كل الجنات دي فسدت، والفيضان بتاع السد أغرق البلاد والعباد، وصارت الأرض من حولهم كلها قد فسدت. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أشياء كانوا يستنكفوا يعملوها زبالة، كانوا يشكلوها أبدا، صاروا الآن يبحثون عنها ليأكلوها. وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط، حاجات ملزقة وحاجات ما تتكلش، وأثل وشيء من سدر قليل، كانوا يرموه ما حد شيء جنبه عندهم، صاروا بعد ذلك يبحثون عن الأكل والشرب في الزبالة والعياذ بالله، صاروا يبحثون عن ذلك. هؤلاء الذين كانوا يعيشون في النعم والأموال الكثيرة جدا، صاروا يبحثون عن الطعام والشراب، بل صاروا يتسولون البلاد والعباد، صاروا يلفوا على بلاد الأرض من حواليهم يدون حاجة لله، يدون حاجة عشان إحنا الآن مش لاقيين شيء. الوباء الذي نزل بنا والبلاء الذي نزل بنا أهلك كل شيء وأفنى كل شيء وأذهب كل شيء من بين أيديهم من النعم التي كانوا من قبل يعيشون فيها، لكنهم تبطروا وانحرفوا فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. صاروا يبحثون عن أسباب الرزق من البلاد من حولهم هربا مما وصلوا إليه. ولذلك قال الله عز وجل فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، والعياذ بالله اتقطعوا بقوا في كل ناحية ناس مشردة في كل مكان والعياذ بالله، وهم الذين كانوا من قبل في نعم من الله سبحانه وتعالى، لكنهم انحرفوا وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فكانت العاقبة. هذه عاقبة كل من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، هذه عاقبة كل من تبطر على نعم الله سبحانه وتعالى، هذه عاقبة من ساير الكفار وحاول أن يمشي على سيرهم، هذه عاقبته. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ هل نعاقب إلا الكفور الذي يكفر بنعمنا؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، هذه عاقبة كل من يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. العبرة والنكال على مر الزمان والتاريخ. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: انظروا إلى عاقبة من كانوا قبلكم وتبطروا على نعم الله سبحانه وتعالى وانحرفوا وعاندوا أمر الله، كيف حول الله عز وجل حالهم من حال إلى حال، كيف حول الله عز وجل نعمتهم إلى نقمة، كيف أزال الله عز وجل ما كانوا فيه من نعم. ولذلك نحن في حاجة إلى الاعتبار بهذه القصة وغيرها من قصص القرآن في هذا الزمان وفي هذا الوقت على الخصوص، نحن في حاجة شديدة إلى الاعتبار بذلك. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القصة وأمثالها عبرة، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخرها: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهل نحن شكرنا أم كفرنا بنعم الله سبحانه وتعالى؟ إننا لو تأملنا حالنا كمسلمين في جمعنا وفي جماعتنا وفي عمومنا لوجدنا أننا كفرنا بنعم الله عز وجل علينا، وإن الله عز وجل أجرى سنته علينا، أجرى سنته علينا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. نعلم أن هناك من سيخرج من العلمانيين والمجرمين من سيقولون: هو أنت كل حاجة تربطوها بالعذاب وكذا ونحو ذلك، طب ما هو الكفار والمشركين الآن أصابهم كورونا وفيهم وعليهم ونحو ذلك. نعم، الله عز وجل يصيب بالبلاء والمحن يصيب به المؤمن والكافر، وله في الكافر حكمة وله في المؤمن حكمة، له في الكافر حكمة وله في المؤمن حكمة، والكل لعلهم يرجعون، والكل لعلهم يرجعون. كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما قالش ما كسبت أيدي المسلمين، وما قال ما كسبت أيدي الكافرين، قال ما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون، ولعلهم يرجعون. هذا هو المراد، هذا هو المراد من هذه المحن وهذه البلايا. ما ابتلانا الله عز وجل بهذا الوباء وما ترتب عليه من آثار، الناس في فزع رهيب من جرائها، والدنيا تعيش حالة من كتم النفس إن صح التعبير، والنتائج التي يتوقعونها كارثية كما يقولون. يتوقع خسائر في الأموال أكبر بكثير جدا من خسائر الأرواح، ولذلك يخافون أن تحدث مجاعات في العالم وأن تحدث مقاتل على الطعام والشراب بعد ذلك في العالم. من الذي سيرفع ذلك عنا؟ من الذي سيغير هذا الحال عنا؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر على أن يرفع عنا ما نزل بنا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالله سبحانه وتعالى هو القادر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لذلك سننا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يغير الله عز وجل حتى نتغير. نحن لا نيأس الناس، لا، إنما نأخذ أنفسنا وإخواننا بصوت الخوف من الله سبحانه وتعالى. البعض نعوذ بالله من أصحاب القلوب الجامدة، تخوف الناس، نخوف الناس، نخوف نفسنا من قبل الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويقول لا إله إلا الله واستغفر الله، ويظل يدخل ويخرج حتى تسأله امرأة واحد إحدى زوجاته فيقول إن الله قد أنزل العذاب بقوم عاد في مثل هذه، أي في مثل هذه الريح. فكان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الريح بس ما تتغير كان يخاف صلوات الله وسلامه عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من هم أفضل جيل على فتح البشرية، فكانوا يخافون. فأنت تريد أن تقول لي لا ما نخوفش الناس الآن؟ لا، لابد أن نخوف، كلنا نخوف بعضنا البعض من الله سبحانه وتعالى. نعم، صوت الخوف الآن هو الذي ينبغي أن يعلو، صوت التخويف من الله سبحانه وتعالى. وإلا هذه النعم التي في كل ساعة تزول من بين أيدينا، ومن آخرها صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، ومن قبلها مكة تغلق في وجوهنا، والمسجد الحرام يغلق في وجوه القاصدين من الطائفين والعاكفين والركع السجود وغير ذلك، كل ذلك بذنوبنا. ولن يزول ذلك إلا أن نتوب. إن الله عز وجل لن يغير إلا أن نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو استقمنا أقام الله عز وجل لنا الدين والدنيا. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ولذلك علينا بالتضرع والرجوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد منا الآن مطلوب منه أن يعيش كأنه سيموت، يعيش لحظات أن الساعة يوشك أن تقوم. ولا نقول أن هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، لا، إنما يعيش كأن الساعة ستقوم، لأن ما نزل بالأرض شيء مؤلم شديد على نفوس المؤمنين. ينبغي على كل واحد منا أن يعيش هذه الأيام وهذه الساعات في خوف وجل شديد جداً، فإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا ندري بعد هذا ماذا سيكون. هذا الحدث الفظيع جدا الذي نعيشه الآن في الأرض، الأذانات، صرنا لا نسمع إلا أذان واحد على بعد يؤذن في المساجد، ولا صلاة ولا جماعة، صلاة الجمعة حرمنا منها. لا ندري ماذا سيكون وصف الحال ساعة الجمعة. علينا جميعا، على لا سيما الذين اعتادوا الجمعة والجماعات، كيف سيكون الحال؟ يعني كل واحد فينا يتفكر كيف تمر هذه الساعة يوم الجمعة. يوم الجمعة ساعة صلاة الجمعة هتمر عليه ازاي؟ هينزل الشارع، يقعد في الشارع، هيقعد في البيت، هيجمع حد وهو قاعد كده يحاولوا يعزوا بعض ولا حاجة؟ حاول تفكر هذه النعمة التي سلبت منا، ما سلبت إلا بذنوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق أيدينا ومن تحت أرجلنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقبضنا على طاعتك، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا حتى نلقاك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا حتى نلقاك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.